فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة فمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور